واتخذ سبيله في البحر عجبا قال له موسى ستجدني فانطلقوا حتى فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فانطلق غير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لا لك إنك لا تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال لو شئت

وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك فأراد ربك إذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت الدين الذي خلقك فسواك فعدلك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لقافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين كما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ أدريك صدق الله العظيم.